بهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها وإن من قرية إلا نحن قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا Yeah.